في مشاكل جامدة بيني وبين زوجي تصل إلى يعني الطلاق. ودايما لما بنام بحلم وبشوف في المنام يعني إن في شيخ بيديني ورقة كده وبيبشرني بإن الفرج قريب. فهل أروح لشيخ يحل لي مشكلتي يكون زوجي معمول له عمل ولا معمول له حاجة، ولا يعني ما حكم الدين في اللهم هذا؟ رحمك يا رب. أقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها وشرح الله صدرها ونحن معها وجميع السامعين للحق والصواب، إن هذا الذي تذكرينه إنما هو من عمل الشيطان ولا علاقة له بالإيمان ولا بالإسلام. ونبينا علمنا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما الذي أنزل على محمد؟ القرآن الكريم. وماذا فيه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، صدق ربي جل وعلا. أنا أقول للأخت الكريمة ابحثي، ليس للسائلة بل لكل الأخوات ولكل الرجال، ابحثوا عن أسباب المشاكل وعالجوها ولا تدفنوا رؤوسكم في الرمال. نحن نعلم أن السبب واضح ونتيجة أخطاء فادحة سواء كان من الرجل أو كان من المرأة، ومع ذلك نبحث. فلتسامحني الأخت الكريمة أنا لا أقصدها، ولكن أنا أتكلم عن قضية عامة. نبحث عن الشماعة الخائبة التي نعلق عليها أخطاءنا. إذا معمول لعمل، ناس رشوا لنا ماء على باب العتبة، كل ذلك خرف ودجل وشعوذة. فعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يبحثوا عن حل المشاكل الأسرية حلا جذريا على مائدة القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأذن فضيلتكم معنا.